السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على الكتاب الخامس من كتب معهد علوم التأصيل، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله ومغفرته. وقد وصلنا في الكلام عليه إلى ما يتعلق بتعريف الصحيح، وقلنا في الدرس الماضي بأن تعريف الحافظ لابن حجر وتعريف غيره من أئمة الاصطلاح للحديث الصحيح تضمن خمسة مباحث، وأن الذي ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يتعرف على علم المصطلح وأن يتقن ما شاء الله من أبوابه، بأن الباب الذي لا يتكرر معه أو يقل تكرره فإنه يريه أعظم الاهتمام في أول مروره عليه. وقلنا بأننا سنتحدث أكثر عن الضبط وعن العدالة والضبط وما يتعلق بالاتصال والعلة والشذوذ، هذه سيعقد لها المصنف رحمه الله تعالى أبوابا مستقلة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قوله رحمه الله تعالى هنا وخبر راجع إلى قوله في تقسيم الخبر، لأنه رحمه الله تعالى كما رجح وقرر أنه لا فرق من جهة الاصطلاح بين الحديث وبين الخبر. وقوله الآحاد أخرج به التواتر، لأنه قرر كما قرر غيره من أهل العلم، لأن التواتر لا يحتاج إلى نظر في رواته. وقوله رحمه الله تعالى هنا بنقل عدل، هذا الباب هو الذي قلنا لكم آنفا بأن الحاجة إلى الكلام عليه ماسة. والحافظ رحمنا الله وإياه عرف العدل وعرف العدالة في شرحه لهذا المثل الذي صنفه، فإنه رحمه الله تعالى في شرحه على النخبة الذي هو النزهة عرف العدل كما قلت لك وعرف العدالة. فعرف العدل لأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ثم عرف التقوى بقوله والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. هذا تعريف للعدل ولحقيقة العدالة. أحسن تعاريف العدل، لأن المصنف رحمه الله تعالى كما قلت لكم قال بأن العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. المناقشة في مسألة الملازمة هذه، هل يفهم منها أن العدل لا يخطئ ولا يسهو؟ هناك تقرير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نريدكم أن تفهموا هذه المواضع لأنها مهمة. هناك تقرير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لما تكلم على مسألة التقي وما يتعلق بأهل التقوى بيّن بأنه ليس من شرط أهل التقوى أن يكونوا معصومين. وكذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام نحو هذا في طائفة من كتبه، وناقش العلامة ابن الوزير في العواصم من القواسم وابن الأمير في توضيح الأفكار هذه المسألة، وأنه ليس من شرط العدل ألا يعصي وألا يخطئ وألا يسيء، وأن المراد هو المقاربة في أمره. وأحسن ما يقال في تعريف هذا، والذي كان ينبغي أن يتتابع عليه علماء الاصطلاح، ما قرره الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: ولو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلا، ولو كان كل مذنب عدلا لم نجد مجروحا، ولكن العدل، هذا هو الشاهد، ولكن العدل أو ولكن العدل، ولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه، وكانت محاسنه أكثر من مساوئه. فهذا ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبهذا التقرير يتبين لك من هو العدل. وهذا هو أول شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو أن يكون راويه عدلا، لأن يكون هذا العدل خاليا من أسباب الفسوق التي هي ملازمة أو التي هي اقتراف الكبائر أو ملازمة الصغائر، وخوارم المروءة التي هي الأمور الخسيسة والدنيئة، والتي تختلف باختلاف أعصار الناس وأعرافهم وبلدانهم وأماكنهم، فإن المروءة وخوارمها ليس لها ضابط شرعي يجب المصير إليه. ومع هذا فإن طالب العلم وطالب الحديث ينبغي له أن يكون بعيدا عن مواطن الريب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: تام الضبط. سنتحدث عن الضبط ثم نرجع إلى التمام، سنتحدث عن الضبط ثم نرجع إلى التمام. الضبط في أصل اللغة هو الإحكام، إحكام الشيء، ضبط الشيء إحكامه. والضبط إذا كان أو غيره من العلوم إذا كان مقسوما فإنه لا بد وأن تعرف قسمته من أجل أن يتميز ويعرف. وأقدم من الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله، المتوفى سنة 33 و200، فإنه قال: هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، ثبت حفظ وثبت كتاب. وأراد بالثبت هنا الضبط، فالضبط ضبطان: ضبط حفظ الذي هو ضبط الصدر، وضبط كتاب الذي هو حفظ الكتاب. فضبط الصدر عرفه المصنف رحمه الله تعالى، ونحن في كثير من التعاريف سنعتمد على قول الحافظ رحمه الله ونعلق عليها بما يناسبها. قال: وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا هو ضبط الصدر. والثاني ضبط كتاب، وعرفه بقوله: وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. والحافظ رحمه الله تعالى هنا قيد الضبط بالتمام، فهل معنى هذا القيد أن الراوي لا يخطئ ولا يهم؟ هذا غير ممكن، ولا يمكن أيضا أن يفهم من كلامه رحمه الله ولا من كلام غيره من الأئمة. ولهذا قالوا توهيم الثقة خلاف الأصل، وقالوا قد يهم الثقة. فلما قالوا توهيم الثقة خلاف الأصل، معناه أن هذا الأصل قد يتحول فيهم الثقة، وهذا هو الذي يفسره المعنى الآخر. ولهذا فإنك إذا نظرت في كلام الأئمة رحمهم الله تجد أنهم قد قرروا بأنه ليس من شرط الثقة ألا يقع في حديثه الوهم والغلط. ولهذا قال الحافظ الذهبي كلمته في الموقظة، قال ليس من حد الثقة ألا يهم. وقال أيضا عليه رحمة الله وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بما لا يتابع عليه. وابن معين عليه رحمة الله يقول من لا يخطئ فهو كذاب. وقال أيضا لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. وابن المبارك رحمه الله تعالى يقول ومن يسلم من الوهم. ولهذا لما سئل أبو داود وسأله أبو عبيد الآجري في مسائله وهو مطبوع، سأله عن سليمان بن بنت شرحبيل، فقال أبو داود ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. فهذا الوقوع في حديث الراوي في الوهم قل من يسلم منه. من أمراء المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله تعالى تتبعت أوهامه، تبعها الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق الذي وقع للبخاري في كتاب التأريخ. صنف بعض الأئمة أوهام شعبة، الأحاديث التي أوهم فيها وهم فيها مالك، وكذلك غيرهم من الأئمة والحفاظ، فإنهم قل منهم من لم يقع الوهم في حديثه. ولذلك قالوا بأن أكثر أوهام شعبة كانت في الرجال. طالب العلم ينبغي له أن يتنبه لهذا، وأن قولهم تمام الضبط ليس مرادا، ليس مرادا بأنه لا يخطئ في حديثه البتة. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه التمييز قال رحمه الله تعالى الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. ولهذا قال أيضا رحمه الله تعالى في كتاب التمييز: والحفظ غالب على النسيان وقاض عليه لا محالة. ولو ذهبت أذكر ما عندي من كلام الأئمة والحفاظ في أن تمام الضبط ليس شرطه في الراوي أنه لا يقع منه الوهم ولا الغلط لما انتهى من المقام. ولكن بقيت مسألة وهي مسألة الترجيح بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، الذي عليه أئمة الحديث أو جمهور المحدثين أن ضبط الكتاب مقدم على ضبط الصدر. والمنقول عنهم في هذا الباب كثير لا يحصيه إلا الله جل وعلا، ولهذا قل من ضعف في كتابه، قل من ضعف في كتابه كما ضعف سفيان ابن وكيع ابن الجراح بسبب وراقه وأنه لم يصن كتابه. وكان الإمام أحمد يعجب من أحاديث بعض الأئمة بسبب ضبطهم لكتابهم وصونهم له، كما هو الحال في ترجمة ابن شعيب بن أبي حمزة، أذكر أن اسمه بشير بن شعيب بن أبي حمزة، فإنه كان معجبا بكتاب أبيه، بكتاب شعيب. بسبب ضبطه لكتابه وتصحيحه ونقطه وما شابه ذلك. فإذا عرف هذا فإن ضبط الكتاب هو الذي كان عليه جماهير الأئمة، ولهذا كان الإمام أحمد بن المديني لا يحدثون إلا من كتاب. بل ذكرت الآن أن الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في زوائده على المسند روى عن يحيى ابن معين، روى عن يحيى ابن معين أنه قال له عبد الرزاق اكتب عني حديثا واحدا بغير كتاب، فقال لا ولا حرف، قال لا ولا حرفا. يحيى بن معين يقول قال لي عبد الرزاق اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت لا ولا حرفا، أي ولا أكتب حرفا. فكان لا يحدث عن عبد الرزاق يعني يحيى بن معين إلا من كتاب، وهذا في وقع في مسند الإمام أحمد قصة يحيى بن معين مع عبد الرزاق رحم الله الجميع. ثم قال وهذا ما أردنا الكلام عليه في مسألة الضبط، متصل السند يعني أنه لا يقع فيه انقطاع بحال بين الرواة، وسيأتي الكلام على الحديث المتصل والرد بسبب الانقطاع. غير معلل يعني ليست فيه علة قادحة تستوجب رد حديث المحدث. وينبغي أن يعلم أن كلام الأئمة على العلل راجع إلى ثلاثة أمور، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في الكلام على المعلل من كلام الحافظ رحمه الله. الأمر الأول أنهم يطلقون العلة على مطلق الضعف، وهذا واقع في كلام كثير من الأئمة. فأنت إذا نظرت في كتب التخريج المشهورة والمعروفة ككتاب نصب الراية للزيلعي والخلاصة للنووي والتحقيق والتنقيح لابن عبد الهادي وابن الجوزي، ويعني كتاب يعني تلخيص الحبير البدر المنير، تجد أنهم يطلقون العلة على مطلق الضعف. مطلق الضعف يسمونها علة، فيقولون هذا الحديث ضعيف وفيه أربع علل، ثم يقول العلة الأولى ويذكر ضعف الراوي مثلا، وهذا ظاهر. الإطلاق الثاني أنهم يطلقون العلة ويريدون بها الانقطاع، مطلق الانقطاع، الإرسال، الإعضال، التعليق. وهذا الذي جرى عليه صنيع شيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فإن عامته في ما وقع فيه نفي السماع بسبب الانقطاع. الثالث مما يطلق عليه العلة وهو الأكثر عند الحفاظ الأئمة هو الاختلاف على الراوي، الاختلاف على الراوي وصلا وإرسالا ورفعا ووقفا، هذا هو العلم الذي هو أدق مما تقدم، وهو الذي عليه طريقة الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني في كتابه العلل الواردة في الأحاديث. وكثير من هذا وهذا أيضا من هذين النوعين خصوصا واقع في كلام كثير من الأئمة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. فالعلة الحديث المعل ما فيه علة خفية قادحة، وقيدوها بأن تكون قادحة، سيأتي معنا العلل غير القادحة من إبدال ثقة بثقة وما شابه ذلك. والشاذ هنا شاذ، والشاذ في أصل اللغة شذ يشذ، هذا هو القياس، وشذ فيه شذ يشذ وهو المنفرد. والتعريف للشاذ مختلف فيه اختلافا كثيرا، والشاذ هو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، والخلاف فيه من أكثر ما يقع من الخلاف في الأحاديث. فإذا خالف الراوي من هو أرجح منه سموا حديثه بالشاذ، وسيأتي أن الشاذ يقابله المحفوظ في كلام المصنف رحمه الله. ختم هذا المبحث بقوله وهو الصحيح لذاته، بمعنى أن هذا الذي استجمع هذه الشروط الخمسة هو الصحيح لذاته، فلا يحتاج إلى أمر زائد خارج عنه، بل هو مستقل بنفسه، توفرت فيه شروط العدالة والضبط والاتصال وعدم العلة وعدم الشذوذ، فهذا هو الصحيح لذاته. قال رحمه الله وتتفاوت رتبه، الضمير عائد على الصحيح، بتفاوت هذه الأوصاف. هذا مما يدلك على أن قول الحافظ رحمه الله تعالى في التعريف تام الضبط أنه لم يرد الضبط الذي لا يقع معه الوهم ولا الخطأ، ولهذا تتفاوت أوصاف الأئمة فيه. وهنا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أصح الأسانيد، يذكرون أصح الأسانيد، وهذا المبحث المرجح فيه أنه لا يطلق فيه القول، فقد يكون صحيحا باعتبار بلد أو باعتبار راوي كما سيأتي معنا في أقسام المردود. قال ومن ثم قدم صحيح البخاري، لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله تعالى شرطه في الصحيح شديد، ومعلوم ولا أريد أن أتخوض في هذه المسألة فهي من مسائل الدقيقة الكبيرة، الخلاف بين شرط البخاري وشرط مسلم، لكن الحافظ رحمه الله تعالى أجمل القول في نزهته التي هي الشرح لهذا الكتاب. وإذا أردتم أصح الأسانيد تراجعون الأصل الشرح الذي هو النزهة أو التعليق على اختصار علوم الحديث للحافظ للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وما يقع في كتب المصطلح، والأمر في هذا يسير. فأعظم الكتب وأجل الكتب المصنفة في الصحيح هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال قدم صحيح البخاري يعني على غيره، وهذا قول جماهير الأمة، بل قال رحمه الله تعالى يعني الحافظ ابن حجر لأنه لا يعرف عن أحد من الأئمة التنصيص على غير هذا، على غير تقديم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلما كانت يعني لما كان الثقات الأثبات الضابطين الذين روى عنهم البخاري رحمه الله وقل الكلام في رجاله، والكتب المصنفة في الكلام على رجال البخاري ومسلم كثيرة جدا، إذا أراد طالب العلم أن يتعرف عليها الوقوف عليها سهل ومتيسر. ثم صحيح مسلم، ثم صحيح مسلم، وذكر الحافظ رحمه الله تعالى الأوجه التي تقرر بها أن صحيح البخاري أرجح من صحيح الإمام مسلم من جهة عدالة وضبط الرواة، ومن جهة أن الذين انتقدوا على البخاري أقل من الذين انتقدوا على مسلم، ومن جهة عدم المفاريد الكثيرة في صحيح الإمام البخاري، عدم الأحاديث المعلة والشاذة. وإذا نظرت إلى الأحاديث التي انتقدها الدارقطني تبين لك ذلك وتميز، وأن من انتقده الدارقطني على مسلم أكثر من انتقده على البخاري، ولأن مسلما خريج البخاري، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ثم بعد ذلك يأتي بعده مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه للقبول أيضا، فقد اتفقوا على تلقي البخاري ومسلم للقبول. ثم ما اتفقا عليه، قال شرطهما، قال رحمه الله تعالى هنا ثم شروطهما، يعني شرط البخاري أو شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم. وهذه المسألة مسألة دقيقة جدا، ومن أحسن من رأيته تكلم عليها وعلى ضرورة الاعتناء بها وضبطها الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى فيما أذكر في الجزء الأول من كتاب نصب الراية، فإنه تكلم على ضرورة الاعتناء بما يقرر فيه أنه على شرطهما. فعلى شرطهما بمعنى أن يخرج الحديث على مقتضى ما روياه به، لا أن يوجد هذا الحديث على صورة الانفراد، يعني يوجد الإسناد على صورة الانفراد. وإن كان قد أخرج لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما، إلا إن كان خرج لهما أو لهم لهؤلاء الرجال بصورة الاجتماع كما رووها. ثم لو وجد هذا على صورة الاجتماع فإنه لا بد من النظر في سبب تركهما لهذا الحديث، وهل فيه علة. ولهذا الإمام الحاكم عليه رحمة الله قال فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته كما في كتابه معرفة علوم الحديث. ولهذا قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن رجب في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، قال وقل حديث تركاه إلا وله علة. فلا بد من النظر مع القول بأن هذا على شرطهما روياه بنفس الإسناد، فإنه لا بد من النظر في سبب تركهما والتمحيص والتدقيق. وغالبا ما تذكر علماء المصطلح لأن يعني البخاري ومسلم خرج لأصحاب الزهري وخرج لسفيان ابن حسين الواسطي وسفيان بن حسين روى عن الزهري لكن لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم عن سفيان بن حسين، لم يخرج له بشيء لأن سماعه منه ليس بمتقن، لأن سماعه منه ليس بمتقن، فينبغي أن يتنبه لمثل هذا. ثم بعد ذلك العلماء هنا يذكرون مراتب الصحيح، مراتب الصحيح بأن أصحه ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به مسلم، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم إلى ستة أقسام، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، إلى ستة أقسام ذكرها رحمه الله تعالى وفي شرحه للنزهة. فلا بد إذن من النظر فيما يتعلق بهذه الأحاديث التي يقال على شرطهما أو على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط المسلم، ولو قيل أيضا كما يقول ابن عبد الهادي في المحرر على رسم الصحيحين، أو رجاله رجال الصحيح، أو رجاله رجال البخاري، أو رجاله رجال مسلم، كل هذا لا بد من النظر فيه. وليس معنى هذا أنه لا يوجد حديث على شرطهما أو على شرط أحدهما، نعم يوجد على شرطهما. وبالحقيقة أنني يعني عندما أنظر إلى الوقت يفجعني فجيعة، وإلا فالفوائد والفرائد كثيرة جدا عندنا فيما يتعلق بكيفية معرفة ضبط الرواة، والمعلم رحمه الله تعالى كلام في ذلك مهم في الرسائل الحديثية، لمسلم أيضا رحمه الله في كتاب التمييز في كيفية معرفة ضبط الرواة. لكن على كل حال المقصود من هذا الشرح والتوسط وضرب الأمثلة أكثر. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. لما فرغ من الكلام على الصحيح وعلى مراتبه وما يلتحق به ذكر الحديث الحسن، والتعريف بالحسن من أشكل مشكلات علم الحديث، ولهذا الذهبي رحمه الله في الموقظة نفى أن يتطلب طالب الحديث أن يقف على تعريف للحديث الحسن سالم من الانتقاد. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الأسئلة الفائقة في الأجوبة اللائقة لما سئل عن الحديث الحسن، وهذا من أحسن التعاريف واستسمعونه، قال لأنه سئل عن تعريف الحسن، قال: الحديث المتصل السند، الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم، برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. هذا ما قرره رحمه الله تعالى في كتابه آنف الذكر. كلامه هنا في غاية الضبط. ثم إنه رحمه الله حاول في نكته على مقدمة ابن الصلاح أن يستخلص تعريفا يشتمل على الصحيح والحسن، فقال: فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطى أن هذا أيضا يسمى صحيحا، وإما أن لا يسمى هذا صحيحا. والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا، وينبغي أن يزيد في التعريف بالصحيح فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. فإذا تقرر هذا فإنهم يقسمون الصحيح والحسن إلى أربعة أقسام، وكلها داخلة في أقسام المقبول. فيقولون: الصحيح قسمان، صحيح لذاته وهو الذي تقدم الكلام عليه، وصحيح لغيره، صحيح لغيره وهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه فهذا هو الصحيح لغيره، بمعنى أن يأتي هذا الحديث الحسن من طرق مختلفة ثم بعد ذلك يصحح بها. فإذا أردنا أن نأخذ مثالا على الصحيح لغيره، فهو يريد أن نعطيكم مثالا من أجل أن يقاس عليه غيره، هو ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة. هذا الحديث أخرجه النسائي فقال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضيل بن موسى عن حسين بن واقد. قال شيخنا مقبل عليه رحمة الله في الصحيح المسند وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الصحة، ثم ذكر له طرقا أخرى، ومن رام أن يتعرف على بعض هذه الأمثلة ففي كتاب الشيخ الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وصحيح المسند من أسباب النزول شيء من هذا فالفارق بين الصحيح لذاته والصحيح والحسن لذاته هو قول المصنف رحمه الله فإن خف الضبط. وهنا تنبيه، وهو أنه يقع في بعض كتب المصطلح وفي بعض الشروح خفيف الضبط، وهذا القول ليس بصحيح ولا متجه، وحيث رأيته فاضرب عليه وعلق عليه بأن معنى هذا أن نلحقه بقسم الضعيف، لأن خفيف الضبط الذي ضبطه قليل وليس ضبطه بكثير. فقال رحمه الله فإن خف الضبط فالحسن، هذا أضبط، فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحسن لذاته بكثرة الطرق ما الذي يحصل له يصير صحيحا لغيره. ثم قال فإن جمع الضمير المثنى هنا عائد على الصحيح لذاته والحسن لذاته، فإن جمع أين يجمعان؟ أكثر ما وقع هذا في كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. الكلام على هذه المسألة وهي ما إذا قال الترمذي حسن صحيح من المسائل التي أخذت جهدا كبيرا من أهل العلم من أجل الوصول إلى تحقيق القول فيها، ومع هذا فإنك لن تظفر بشيء تستقر له نفسك. وأحسن ما قيل هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقال بأنهما إذا جمعا فللتردد في الناقل، كأنه قال حسن أو صحيح، فحذف أو هذه التي يدل على التردد، وإلا فباعتبار إسنادين روي حسنا وروي ضعيفا، وكل قول من الممكن أن تستقر إليه نفسك أو تظن أنها قد استقرت إليه نفسك فإنك ستجد اعتراضات عليه. ولما ذكر الشيخ مقبل عليه رحمة الله هذه المسألة أحال على كتاب تحفة الأحوذي على مقدمة تحفة الأحوذي للمبارك ثوري، وقال وأما أنا فإنني متوقف في هذه المسألة، بمعنى التوقف أنه لم يحصل له شيء تستقر إليه النفس. فإذا قال الترمذي حسن صحيح فإننا لم نستطيع أن نجزم بشيء من ذلك. الله يعين أخوان على المصطلح، الوقت انتهى، لكن إن شاء الله يعني كلما مشينا قليلا كلما كان السير أسرع، فنأخذ التعريف والمثال ونمضي إن شاء الله تعالى في سبيلنا. أريد أن ألتزم الوقت، وهنا انتهى وقتنا، لأنه سيتكلم على زيادة الثقة، لكن يعني أنا أسلب دقائق معدودة قبل بدء الدرس، 3-4 مرتان سندف عليكم شيئا، ولهذا سأتكلم عن الأدلة على زيادة الثقة دون الكلام على الخلاف فيها. قال: وزيادة راويهما، الضمير المثنى عائد على الصحيح والحسن، مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هذا هو الكلام على مسألة زيادة الثقة. سنحرر القول فيها وما يتعلق بها، لكن في هذا المجلس نريد أن نذكر الدليل على زيادة قبول الثقة، على زيادة الدليل على قبول معذرة، وهكذا العجلة ما تأتي بخير. الدليل على قبول زيادة الثقة، ما الدليل على قبول زيادة الثقة؟ ما رواه مسلم في باب الذكر في كتاب الطهارة على ما بوب عليه النووي أو غيره، باب الذكر المستحب عقد الوضوء، أريدكم أن تتأملوا في هذا الحديث. قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت توبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا، ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهنا وقعت الزيادة من عمر رضي الله عنه على ما سمعه عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أشار إليه شيخنا مقبل عليه رحمة الله في شرحه على صحيح مسلم، شرح كتاب الطهارة، وزاد عليه أيضا قصة عمران بن حسين في وفد اليمن لما سأل عن أول هذا الأمر، فهذا مما استدل به العلماء على زيادة الثقة. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ما يتعلق بزيادة الثقة، ولعلنا إن شاء الله بها نختم الكلام في هذا المجلس، لما تكلم على حديث في باب الزكاة، لما تكلم البخاري رحمه الله تعالى على حديث فيما شقت السماء والعيون أو كان عفريا إلى آخر الحديث، قال رحمه الله تعالى، يعني قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر وفيما شقت السماء والعشق، وبين في هذا ووقت: والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم. وكذلك هناك كلام لتلميذه الإمام أبو الحسين

إلى المراقب العام، وإن شاء الله أتواصل معه للأحياء، ثم نعقد له جلسة للإجابة على ما يتعلق بهذه الإشكالات. وهنا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقول أو يقول صلى الله عليكم وإليكم: انقطع الصوت عندما ذكرتم لنا تفادي عبارة خفيف الضبط بالنسبة للحديث الحسن، وبماذا نستبدلها؟ فلو تكرمتم بإعادة ذكرها جزاكم الله خيرا. هذه المسألة هي أنه وقع في كثير من كتب المصطلح أنهم يقولون وخفيف الضبط، خفيف الضبط. خفيف الضبط هذا ما معناه؟ معناه أن ضبطه خفيف، وأن الضعف فيه أكثر. هذا طبعا يعني هم لا يقصدونها، لكن العبارات لابد أن تكون سليمة. لكن الحافظ ابن حجر هنا وفي النزهة قال: فإن خف الضبط، ولم يقل الضبط خفيف، لأن الضبط خفيف معناه أن الضعف أكثر، فينبغي أن تستبدل بأن يقال فإن خف الضبط، خف فقط هذا الضبط. وهذه مسألة على كل حال، فإذا تأملتها تجدها إن شاء الله لها وجاهة. يقول: بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، فقد وجدت هذا المتن صعب بعض الشيء، حتى أني لا أفهم ما يقال في بعض الأحيان، فهل ينصح به الطلاب العلم المبتدئين؟ هو لطلاب العلم المبتدئين، إذا لم تبتدئ بهذا الكتاب فماذا ستبتدئ؟ لدي بعض الناس قد يروق له البيقونية أو ما أشبه ذلك، لكن ينبغي على طالب العلم في علوم الآلة أن يستحضر شيئا مهما، وهو أنه إذا فهم من الكتاب في أول دراسته له 20%، ثم في الثانية 50%، ثم في الثالثة 60-70%، فقد حصل خيرا كثيرا. فإذا قرأ في المتوسطات والمطولات فإنه سيصل إن شاء الله إلى 100%، وسيكون من أهل هذا الفن ومن الشراح لمتونه. وأكثر ما يعاب على طالب العلم العجلة والظن أنه من الممكن أن يستوعب العلم وأن يفهم العلم من أول إلقاء أو سماع عليه. احضر الدرس واكتب الفوائد، ثم بعد ذلك اسمع الدرس مرة ثانية، راجع، لخص، اعمل تشجيرات، تداول، ولا تجد إلا أنك قد خرجت بفوائد لا يعلمها إلا الله. الأمر سهل، هل لم تفهم بأن شرط الصحيح أن يكون راويه عدلا تام الضبط متصل السند بدون شذوذ ولا علة؟ هذا شيء مفهوم، وتحتاج إلى أن تفهم بعض الأشياء، أن ما معنى قولهم تام الضبط، ما المراد بقولهم في العدالة، إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرت. فلا تعجل على نفسك، احضر وذاكر وستستفيد إن شاء الله. احضر المدارسة مع إخوانك، وأنصحكم فيما بينكم إذا عملتم، سواء كان من الرجال أو النساء، إذا عملتم شيئا من المدارسات أن تكونوا فطنين للتفطن للنبيين والأذكياء والذين يجتهدون في مسألة المدارسة، فمثل هؤلاء تابعوهم وتابعوا ما يطرحون من الملخصات والمذاكرات وما شابه ذلك، فإنها إن شاء الله تعالى ستتلخص لكم أشياء كثيرة تفيدكم في هذا العلم. وينبغي أيضا أن يعرف أنه ليس كل أحد يدرس هذا العلم يمكنه أن يتخصص في هذا الباب، لكن يقبح بالإنسان أن لا يعرف شيئا عن هذا العلم. يعني بعضكم قد ربما يميل إلى القراءات، بعضكم قد ربما يميل إلى الفقه، بعضكم ربما يميل إلى الكلام في الاعتقاد وما شابه ذلك. هذا إن لم يكن من أهل هذا الفن فإنه على الأقل يكون عنده إلمام وتصور بهذا، حيث إذا مر عليه شيء من الألقاب يتكلم عليها ويستطيع أن يتفاهم معها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمكم الله وإياكم. هل ذكر الشيخان شروطهما في صحيحيهما؟ هذه المسألة كنت سأذكرها، لكن على ما جاء في سؤال الأخ السائل أننا الظاهر سنتحاشى الكثير من الأشياء والفوائد التي يعني بين يدي أو في ملخصاتي أو ما أشبه ذلك في المصطلح، بسبب أن الفهم قد ربما لا يكون متعلقا أو ممكنا، وخصوصا أن الدرس يلقى عبر هذه الشبكات وعبر هذه الوسائل، يصعب علم الآلة خصوصا يصعب تلقيه مثل هذه الصورة. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فبالنسبة لمسلم لا إشكال في أنه ذكر شرطه في مقدمة صحيحه وما سيريده من الأحاديث، إنما الإشكال وقع في الكلام على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، على أن بعض أهل العلم استشف شرطه من عنوانه لكتابه ومن طريقته في اختياره للرجال والرواة فاستخرجوا شرطه. والخلاف مشهور معروف في مسألة اللقاء والسماع، يعني المعاصرة مع اللقاء ومع السماع بين الشيخين، وقد تكلم عنها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وأطال في كتابه شرح علل الترمذي، الذهبي رحمه الله في كثير من كتبه، وجزم بأن مسلما لحدة في خلقه قصد شيخه في مقدمة صحيحه عندما شنع عليه، والكلام على هذا سيطول عليكم. يقول أحسن الله: ما الفرق بين المروءة والعقل؟ المروءة يعني هي نوع من الخلق، والعقل مأخوذ من شد العقال الذي هو الإمساك بالشيء، فبينهما فرق من ناحية اللغوية ومن ناحية اصطلاحية. يقول: هل حديث الآحاد إذا أفاد العلم اليقين يطلق عليه متواتر؟ هذه المرة الثالثة نتكلم في هذا، ولهذا حرصت على أن أذكر لكم ثلاث نقولات في هذا الباب، بل كلام الحافظ رحمه الله في النزهة قد يفيد هذا. وذكرنا لكم كلام مسلم في الكلام على حديث الجهر بالتأمين، فأنا إذا قلت لك وأنت قد درست باب المتواتر وما يطلقون عليه التواتر من تعدد الطرق، إذا قلت لك اجمع طرق أحاديث التأمين والجهر بها، ليست أحاديث الجهر بالتأمين، لا، بل أحاديث التأمين والجهر بها، وإيتي بطرقها وطبق عليها الكلام الذي درسته في حد المتواتر، فإنك لن تجدها تصل عندهم إلى حد المتواتر. أحاديث انشقاق القمر وصفة الانشقاق، وهذا الذي ذكرنا في مسألة الجهر بالتأمين جزم به مسلم في كتاب التمييز. أحاديث انشقاق القمر على ما ذكرت لكم جزم الحافظ ابن كثير في كتابه يعني معرفة أحاديث ابن الحاجب بأنه متواتر من جهة إفادة العلم، وإن لم يكن متواترا من جهة الاصطلاح. كذلك الحافظ الذهبي جزم بأن بعض الأحاديث وبعض الأسانيد قد تحدث لك العلم اليقيني الذي يستفاد من التواتر، مع أنها ليست متواترة في حد الاصطلاح، فلا إشكال في هذا. يقول: ما المراد بقول أهل العلم عن الحديث جاء في الصحيح؟ الأل فيه يعني الألف واللام التي يعبرون عنها، أل فيه للجنس، فينظر في اصطلاح هذا العالم. مثلا يقع عندكم في كتاب التوحيد، وهو الآن الذي يحضرني، في كتاب التوحيد مثلا يقول وفي الصحيح، أحيانا لا تجد للشيخ محمد بن عبد الوهاب اصطلاحا مضطردا واحدا تستطيع أن تجعله قاعدة تسير عليها، فأحيانا يكون الحديث في الصحيحين، وأحيانا يكون في البخاري، وأحيانا يكون في مسلم. إذن هو أراد اسم الجنس، يعني أنه في الصحيحين أو في أحدهما، فينظر إن كان لهذا العالم اصطلاح خاص به، وإلا فلا بد من النظر في مخرج هذا الحديث ومن الذي رواه. هل تقبل رواة من قيل فيه؟ بالنسبة لألفاظ الجرح والتعديل سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في بابها عندما يذكر الكلام في النخبة. وعلى باب الجواب على الحديث صدوق له أوهام يعتبر حسن الحديث إذا لم يكن هذا الحديث من أوهامه. ويقول لماذا قدم صحيح البخاري وفقكم الله، يعني غير معقول أنك لا تكون قد حضرت الدرس. قلنا لتقدمه في هذا الفن ولشرطه في صحيحه ولعدالة وضبط رواته ولقلة الأحاديث التي انتقدت عليه ولقلة الرجال الذين انتقدوا عليه ولقلة التفرد الذي وقع في صحيحه. هل زيادة الثقة دائما مقبولة؟ هذا درس الغد إن شاء الله. قلنا بأنه داهمنا الوقت فلم نستطع أن نتكلم عن زيادة الثقة، وإنما تكلمنا عن دليل قبولها. وخلاصة القول كما سيأتي إن شاء الله أنه لا يطلق القول في زيادة الثقة لا بالقبول ولا بالرد، هذا الذي عليه أئمة النقاد والحفاظ، فربما يردون زيادة وربما يقبلون زيادة أخرى على حسب القرائن الدالة عندهم، ليس من منطلق الهوى والتشهي. هل هناك مصطلحات أول مرة نسمع بها ولا نعرف معناها فكيف نتعامل معها؟ تتعامل معها بأحد أمرين، إما أن تكون صبورا حتى تأتيك، يعني مثلا أنا حتى لا أجيب على غير سؤال السائل أكمله، تقول أول مرة نسمع بها لا نعرف معناها فكيف نتعامل معها كالإعضال والإرسال وغيرها. هذه من ألقاب الحديث الذي نحن ندرسه الآن، نحن عرفنا الصحيح، عرفنا المشهور، العزيز، الغريب، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره لم نذكره حتى الآن، سيأتي في باب المردود لأنه لم يذكره المصنف في هذا الموضع، وسيأتي الإعضال وسيأتي المرسل وسيأتي المنقطع وسيأتي المعلق وستأتي أمورا كثيرة. فأنت إما أن تكون صبورا وتنتظر حتى تنتهي من الكتاب وستعرف هذا المصطلحات، وإما أن تكون نهما ولا أقول عجلا فتذهب إلى النخبة أو إلى شرحها النزهة أو إلى غيرها من الشروح وتنظر التعريف لهذه الألفاظ وما يتعلق بها. يقول أحسن الله إليكم وإليكم وبارك فيكم، وفيكم سؤالي بالنسبة للحديث الحسن فيما يخص من خف ضبطه، ما هو الضابط في خفة الضبط؟ وكذلك ما يقوله الحفاظ من صدوق، صدوق يهم ويخطئ، هل هذه أوصاف للحسن؟ نعم هي أوصاف يدخل فيها الحسن، صدوق، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ. إذا لم يكن هذا الحديث كما ذكرت قبل قليل من أوهامه أو أخطائه، وكيف نعرف هذا؟ نعرف هذا بالكتب التي صنفت في هذا الباب في تتبع أوهام هؤلاء الرواة، ومنها كتب العلم ومنها كتاب التمييز على صغر حجمه، فإنه قد أفاد فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أيضا كما ذكرت قبل قليل كتب العلل، ومنها كتاب الحافظ أبي أحمد بن عدي الذي قال فيه شيخ الإسلام لم يصنف في الإسلام مثله، الذي هو الكامل والذي أخذ منه كثيرا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب ميزان الاعتدال، ثم جاء بعده الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. فإن هذه الكتب تعتني بأوهام أمثال هؤلاء الرواة وما أنكر عليهم من حديثهم، فإذا كان هذا الحديث مما أنكر عليه فإنه وإن كان صدوقا فإننا نرد هذا الذي قال الحفاظ فيه بأنه قد وهم فيه أو أنكر عليه أو أخطأ فيه. وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها، سأحاول أن ألخص لكم ما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل. يقول حفظكم الله وإياكم حبذا لو تعيد شرح الضبط فإني لم أفهمه، وبالنسبة لي بإمكانك، يعني ما الذي سأعيده بإمكانك أن تسمعه، لن آتي بجديد، فبدلا من أن يعني يذهب الوقت تراجع التسجيل إن شاء الله تعالى أو التفريغ وستفهم إن شاء الله هذا. يقول لذلك أحاول بصعوبة فهم هذا المتن فحبذا لو بسط الشرح أكثر والله المستعان. التبسيط عندي يعني التسهيل هو أن أقرأ عليكم المتن، وهذه طريقة بعض العلماء، وننصرف لا نفكك شيئا من عباراته، وأنا أرى أن الشرح يعني أسهل ما يكون، نعرف العبارة فإذا يحتاج الأمر إلى ضرب مثال ربنا، والأمر إن شاء الله تعالى في هذا سهل. لا تنظر يا أخي بارك الله فيك وخصوصا في علوم الآلة النحو والصرف والمصطلح وصول الفقه، لا تنظر أنك ستحضر الدرس وتخرج ب جميع فوائده، لا لابد أنك يعني ما أدري كيف ستفهمونها، بلهجتنا يعني تفحر نفسك وتدوكها دوكا، يعني تسمع وتلخص قضية أنك تحضر الدرس، هذا شيء مبارك وطيب، نسأل الله أن يغفر لنا ولك. لابد من المذاكرة والمراجعة والتلخيص والتقييد الفوائد. وقد نصحت في بداية هذه الدروس بأن أفضل شرح على الإطلاق هو شرح الحافظ ابن حجر، فتأتي إلى شرح الحافظ ابن حجر المجهة الذي هو شرح نخبته وتجرد يعني فوائده الضبط مثل ما ذكرنا، تجرد فوائده وترتبها وتشجرها وتجدولها، تستخرج بأشياء كثيرة إن شاء الله. ما هي صفة راوي الحديث الحسن لذاته؟ بالنسبة للحسن في معرفته أو لمعرفته طريقان، طريقة سهلة جدا وطريقة أصعب منها، وإن كانت الأولى أيضا صعبة. ما هي؟ هي أنك تأتي إلى تراجم الروح، وهذا يقع في كثير من كتب التراجم والتخريج، تخريج الأحاديث، فيأتون فيقولون وفلان ابن فلان حسن الحديث حسن الحديث حسن الحديث، مثل محمد بن عمرو بن علقمة مثلا، يقولون حسن الحديث. حيثما مر معك يعني محمد بن عمرو بن علقمة في كتب في المسند في السنن، تمام، تقطع بأن هذا الحديث حسن الحديث لأنه أقل الدرجة، إلا إذا كان هذا شيء أنكر عليه أو كان من أوهامه. الثاني ضبط ألفاظ الجرح والتعديل، وهذا يعرف من اصطلاحات الأئمة والناس على التقريب، فتقرأ المقدمة فيما قرره الحافظ ابن حجر في طبقات الرواة. يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الرجال المتواتر يبحث من جهة ضبطهم أم عدالتهم؟ لا، من جهة ضبطهم، ولهذا لا يشترط أن يكونوا ثقاتا ضابطين ضبطا تاما كاملا. يقول عندي طلب حفظكم الله لكم عن يقول هل لكم أن يسأل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي طلب حفظكم الله وإياكم، هل لكم أن تتفضلوا وتشرحوا لنا مثالا تطبيقيا لدراسة حديث ما حتى نفهم جيدا؟ وأنت أيضا لن تحدد ما الذي يعني يراد، لأننا إن شاء الله يعني سندرس بعض الأحاديث ونأخذ مثالا تطبيقيا، وخصوصا إذا جاء باب الحسن لغيره، إذا جاء باب الكلام على باب الحسن لغيره فإننا سنتأنى وسنأخذ مثالا، وقد أشجره لكم وأرسله لكم عبر البريد يعني عبر بريد الشبكة طبعا لتتأملوا فيه، لأن هذا هو الذي يحتاج دراسته. الآن عندك الصحيح البخاري صحيح مسلم، ما تحتاج أن تنظر في رواته لما إلا الأحاديث التي انتقد عليها انتقد عليهما، وهذا الحمد لله مدروسة في كتاب الإلزامات والتتبع بتحقيق الشيخ مقبل، أو بين الإمامين مسلم والدارقطني بتحقيق الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. هناك الباب الذي تحتاج إلى دراسته هو الحسن لغيره، أيضا الحسن لذاته أمره سهل، وهذا واقع حتى في الصحيحين، الحسن لذاته من مظانه الصحيحين، وهذه ستشكل عليكم وستكثرون السؤال عليها. ليس هذا وقتها إن شاء الله، ليس هذا وقتها إن شاء الله تعالى، وقت آخر. الكلام الذي سنحتاج إليه في كيفية الوصول إلى تحسين الحديث بالشواهد والمتابعات، وسنأتي إلى الأدلة الدالة على هذا إن شاء الله. ما رأيكم في استخدام خريطة المفاهيم في هذا المتن أو غيره؟ هذا الذي أنصح به، لا وليس بدعة، الحمد لله هذا من الوسائل بطلب العلم، وهل صحيح أنها بدعة؟ لا لا، خريطة المفاهيم الذي أعني يعني مسألة التشجير، تقصد مسألة التشجير، إذا كنت تقصد مسألة التشجير فالأمر واضح وسهل تستعملها، وهذا الذي أنصحك بها. ونستفيد، لأن بعض الإخوة ما شاء الله اللهم بارك عندهم قدرة على مسألة التشجير والتلخيص والجدولة، فنستفيد منها جميعا. حبذا لو تبين لنا أكثر معنى قولك التردد في الناقل حيث التفرد وإلا في الاعتبار، ما قد وصلنا إلى هذا الموضع حتى نبينه، لأننا سنرجع إليه. ما تقصد فيما في الوصف؟ عفوا، أنا ظننتك ذهبت إلى باب المردود. قال فللتردد في الناقل حيث التفرد. التردد في الناقل يعني الرجل الذي وقع في هذا الإسناد هل هو حسن الحديث أو هو صحيحه. هذا التردد حيث وقع التفرد لهذا الراوي يقضي علينا بأن نحكم بالحديث بأنه صحيح أو حسن. فاختلفت فيه أقوال الأئمة وتجاذبت أطرافهم لأنه ربما استعجلنا في هذا الشرح في هذا الموضع فاختلفت فيه أقوال الأئمة باعتبار أن بعضهم يصححه وبعضهم يعني يجعله ثقة وبعضهم يجعله صدوق. فهذا هو المراد بالناقل، فيصححه باعتبار قوم ويحسنه باعتبار قوم، ولهذا قلنا بأنه على حد في حرف التردد، وإلا فباعتبار إسنادين يعني إسناد حسن وإسناد صحيح. جزاكم الله خيرا وفق قدركم وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.